بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة نتكلم فيها عن موضوع مهم من مفاصل الاعتقاد ومن أصول الإيمان، إنه الإيمان باليوم الآخر، ذلك الركن الركين الذي لم يزل الله سبحانه وتعالى يقرنه بالإيمان به في غير ما موضع، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن ذلك قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونظائر ذلك كثيرة، فإن الإيمان باليوم الآخر مما تواتر عليه أنبياء الله مبينين أهميته وعظيم أثره على سلوك العباد. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فهذه الثلاثة أطبقت عليها جميع الشرائع السماوية: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وقد ثبت ذلك في حديث جبريل، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أصول الإيمان الستة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية: والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. قال الله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أيها الإخوة والأخوات جملة من العقائد التفصيلية نشير إلى أبرزها. أولا، الإيمان بما يكون بعد الموت، والذي يكون بعد الموت معاينة الملائكة عند الاحتضار، وفتنة القبر الحاصلة بسؤال الملكين للعبد عن ربه ودينه ونبيه، وما يتلو ذلك من عذاب أو نعيم في القبر والحياة البرزخية. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذان مثلان متقابلان لحال قوم تضربهم الملائكة على وجوههم وأدبارهم وحال السعداء الذين تتلقاهم الملائكة بالبشارة. ومما يدل على ما يقع في عذاب البرزخ من العذاب قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك أنهم يعذبون في الحياة البرزخية عذابا دون العذاب الذي يكون في النار. وأدلة ذلك الأخرى كثيرة، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أي أن قوله وما يعذبان في كبير أي ليس بأمر شاق يكبر عليهما اجتنابه، ولكنه في الحقيقة كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أي لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة فشقها نصفين وغرس على كل قبر منهما جريدة، وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبس. ومما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في أصحابه راكبا بغلته فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت فإذا ستة أو سبعة أقمر، فسأل لمن هي، فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع، عياذا بالله. والأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه أكثر من أن تحصر، وقد أنكرها بعض الملاحدة زعما منهم بأنه لو كشف القبر لما وجد أثر للعذاب ولا للنعيم، ولا ريب أن هذا المسلك مسلك إلحادي يقوم على إنكار المغيبات، وأهل الإيمان من أصول الاعتقاد عندهم الإيمان بالغيب، فقد قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من الذين يؤمنون بالغيب، فمن لم يؤمن بالغيب واكتفى بالإيمان بالحس والمشاهدة فليس بمؤمن. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر مفيدا بأن الذي يجد العذاب والنعيم إنما هو المقبور وليس الحي الذي يدعي أنه لم ير شيئا، فلا حجة لهؤلاء المنكرين لعذاب القبر ونعيمه، فنؤمن بما أخبر الله تعالى به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لو تفرق ذلك الميت في حواصل الطير وبطون السباع وأجواف الحيتان، حتى لو احترق، حتى لو ثني بأي صفة من الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إيصال عذاب القبر أو نعيمه إليه بالكيفية التي يعلمها سبحانه. ومن الإيمان باليوم الآخر أو مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالساعة وأشراطها، قال سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. إذن الساعة حق، الساعة حق، لا بد من موعد يفني الله تعالى فيه هذا العالم وينثر نظامه، كما أخبر الله تعالى في القرآن العظيم لا سيما في السور المكية إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وغيرها من الآيات. وبين يدي الساعة معشر المشاهدين والمشاهدات جملة من الأشراط التي هي العلامات، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه الأشراط يسميها أهل العلم، وهذا الحديث قد رواه مسلم، فهذه الأشراط يسميها العلماء الأشراط الكبرى، وأما الأشراط الصغرى فكثيرة يطول المقام بذكرها، لكن هذه الأشراط إذا ابتدأت فإنها كعقد انفرط نظامه تتتابع تتابعا متسارعا. وينبغي أن نعلم معشر المشاهدين والمشاهدات المؤمنين والمؤمنات أن مجيء الساعة مباغت سريع. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهي إذن مخفية وهي أيضا تأتي بغتة. ومما يدل أيضا على أمر الساعة قول الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقيامها يكون بنفخة الصعق، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذه هي النفخة الأولى التي يقع بها الصعق. وأما الأمر الثالث مما يتطلبه الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالبعث، وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين. حتى القلفة التي تكون على رأس الذكر وتقطع بعد الولادة تعود مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. بهما، أي ليس معهم شيء. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس، كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وجاء في رواية بهما. ويكون هذا البعث من نفخة الثانية التي قال الله عنها: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيجب الإيمان بالبعث. أما الأمر الرابع فهو الإيمان بالقيامة الكبرى، وهي قيام الناس لرب العالمين قياما طويلا في عرصات القيامة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فتدنو الشمس منهم قدر ميل أو ميلين، ويعرقون عرقا بالغا حتى إن العرق يلجم بعضهم، يعرقون بقدر أعمالهم وأحوالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا. ومما يجري يوم القيامة الورود إلى الحوض المورود، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يجري أيضا نشر الدواوين ووضع الموازين ونصب الصراط في مواقف عظيمة وأحوال مهولة. وأما الأمر الخامس فهو الإيمان بالحساب. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحساب الخلائق معشر المشاهدين والمشاهدات على نوعين: حساب للمؤمنين وحساب للكافرين. فأما حساب المؤمنين فإنه أيضا ينقسم إلى قسمين: عرض ومناقشة. فأما العرض فإنه يكون لمن سبقت لهم من الله الحسنى، كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، أي يستره، ويقول له: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول المؤمن: أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول الرب الرحيم: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أسعده، ما أهنأه حينما يقرع سمعه هذا الكلام من الرحيم المنان.